بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد، أي والحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على ذكاته أي ذبحه، فذكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق، والذكاة بذال معجمة لغة التطييب لما فيها من تطييب أكل اللحم المذبوح، وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. وما أي والحيوان الذي لم يقدر بضم أوله على ذكاته كشاة إنسية توحشت أو بعير ذهب شاردا فذكاته عقره بفتح العين عقرا مزهقا للروح حيث قدر عليه أي في أي موضع كان العقر. ثم قال: وكمال الذكاة. في هذا الفصل الذي عقده الشيخ الذي يشمل فيه كل أنواع الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى من الحيوانات عن طريق الصيد أو عن طريق الذبح أو ما يتعلق أيضا بغيرها من الأطعمة، فبدأ الشيخ في مسألة الحيوان البري. طبعا نحن عندنا من الحيوانات ما ينقسم إلى قسمين: قسم أحله الله تبارك وتعالى، وقسم حرمه الله تبارك وتعالى. فالقسم الذي أحله الله هذا ما يتعلق فيه الصيد والذبائح والأضحية والأطعمة. أما القسم الثاني فلو ذبحناه وذكيناه زكاة شرعية فإنه لا يحل بحال من الأحوال. فمثلا نضرب مثلا: فالغنم أحله الله تبارك وتعالى، فهذا من الممكن إذا زكيناه وذبحناه عند ذلك أو اصطدناه في حال عدم قدرتنا على ذبحه جاز. أما الحيوانات الأخرى كالتي حرمها الله عز وجل سواء جعل أصلها حراما كيفما كانت بتذكية أو بغير تذكية كالكلب والخنزير فهذا لا يحل بحال من الأحوال. هنالك حيوانات طاهرة كل ما كان فيه مثلا ناب أو كان فيه مخلب فهذا لا يؤكل سواء ذبحناه أو لم نذبحه. فمثلا من الطيور كالحدأة مثلا، ومن الحيوانات كالأسود بشكل عام، فإنها لا تؤكل لأنها تتقوى بنابها. الآن الكلام إذن في الحيوانات التي أحلها الله تبارك وتعالى، ولكن طريق حلها إنما يكون عن طريق الذبح. بدأ الشيخ في أحكام الصيد، هو في الواقع هذا أحكام المصيد، لأن العلاقة تتعلق بالذي نصطاده يعني المصيود، هذا هو في الأصل هو المفعول وسمي مصيد. وهذا النوع من الحيوانات إنما نذكر منه الإبل مثلا والغنم والبقر إلى غير ذلك من الحيوانات التي يمكن لنا أن نأتي بالسكين فنذبحها لكن كيف يكون الذبح؟ الذبح في الأصل مباح، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا الصيد لا يؤمر كل إنسان انتهى من حجه أو انتهى من عمرته أنه لا يصح حجه ولا عمرته إلا إذا ذهب فاصطاد بعد ذلك، لا، معنى ذلك في حال الإحرام، سواء كان ذلك الإحرام بحج أو عمرة يحرم على الإنسان أن يصيد، هذا الشيء الذي كان محرما عليه سابقا صار حلالا له بعد ذلك بعد الحل. والأصل أن الحيوانات كلها أو أن الحيوانات كلها إنما تكون محرمة ويستثني ربنا تبارك وتعالى منها ما قصدنا ذبحه، لذلك قال ربنا: إلا ما ذكيتم. ولا بد أن نعرف شروط التذكية وأركانها، ولا بد أن نعرف من هو الذابح وما هو موضع الذبح وماذا نقطع في موضع الذبح، وأيضا الذبيحة التي تحل أو لا تحل. ولذلك بدأ الشيخ بقوله، قال: طبعا كل منا يطلب الحلال ويطلب الرزق الطيب الذي أحله الله تبارك وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ في الصيد فقال: والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد. طبعا نحن عندنا حيوانات برية وحيوانات بحرية، الحيوانات البحرية كل إذا كانت بحرية 100% أي لم تكن يعني برمائية، تعيش في البر وتعيش في البحر، أي تنفس عن طريق الغلاصم إذا كانت في البحر، فكيف ما كان الحيوان في البحر إذا أخرج منه فإنه هذا لا يحتاج إلى تذكية، إذا أخرج من البحر ومات هذا لا يحتاج إلى تذكية أبدا. قد يقول قائل: أحيانا إننا نضطر لذبحه وذلك من أجل راحته، هنالك بعض أنواع من الأسماء تخرجها أحيانا فتعيش فترة طويلة وهي تتخبط خارج الماء، حتى إنني رأيت بعضها، وأخبرني بعض الذين يعملون بالأسماك أن بعضها ما يبقى أكثر من 24 ساعة وقد يصل إلى 48 ساعة، لو أعدته إلى الماء لعاد من جديد، لكنه لا بد أن يموت بعد ذلك. فهذا يأتي يعني الفقيه فيقوم بقطعه وذلك من أجل إراحته، لا أنه يحل عن طريق مثلا الذبح. هو في الأصل عندما أخرج صار حلالا وصار ميتا بعد ذلك، ذلك الجراد بالنسبة للطيور فإن الطريقة فيها ما تؤكل من الحيوانات والطيور إنما تخرج هكذا، فإذا استطعنا أن نخنق الجراد مع بعضه البعض عند ذلك يموت، وإنما نأتي إلى رأسه فنراه يتمفصل، فإذا سحبنا رأسه من جسده خرج مع أمعائه، هذا الطرف لا يؤكل والذي بقي معنا يؤكل، أنا ذقته حتى الآن، ولكني سمعت بعض الذين ذاقوه فقالوا إنه أشبه طعاما بالعصافير، يعني وهو من نوع اللحم الأبيض أكثر، ولكننا في بلادنا غالبا الجراد قليل والحمد لله رب العالمين، وإن البرد الذي في هذه السنة في أول الشتاء إنما أدى إلى توقيت الجراد الذي جاء من المغرب إلى مصر إلى فلسطين، وعند البرودة الشديدة توقف عن الزحف إلى بلادنا، وهو يأكل كل شيء في طريقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحى. إذن السمك والجراد هذا من الحيوانات فهو لا يحتاج إلى تذكية، أما الحيوانات البرية فإنها تحتاج إلى تذكية بشرط أن يكون أصلها للتذكية حلال. قال إذك قال الشيخ هنا وأيها الحيوان البري، إذن حيوان بالدرجة الأولى يتكلم عن النوع الثاني بري أي ليس بحريا، الثالث أنه مأكول أي أحله الله تبارك وتعالى إما بذكره في كتاب الله عز وجل أو في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في استطابة العرب له، كل ذلك يدل على مسألة الحل. ولم يكن ذلك الحيوان طبعا من ذوات الأنياب التي تفترس بأنيابها. عند ذلك قال فذكاته أي ذبحه، طبعا لا بد لكل إنسان يريد أن يصل إلى لحم حيوان أن يصل إليه بطريقتين، إما بطريقة الذبح أو بطريقة الصيد. فمثلا الإبل، البقر، الغنم، الماعز، كل هذه الحيوانات التي هي أمامنا والتي سخرها الله تبارك وذللها لنا فإننا نقدر عليه، فهذا الذي يقدر عليه إما أن يكون عن طريق الذبح وإما أن يكون عن طريق النحر، والنحر والذبح شيئان يعني متساوية. فالبقر مثلا والغنم والماعز يستطيع الإنسان أن يقطع منه. طيب ماذا يوجد في كل عنق سواء كان فوق هذا ما يسمى الجوزة، كل إنسان يعرف لو أخذ مكان متصلب في وسط رقبته كذلك يكون هذا بالنسبة للحيوان، سواء كان من أعلاها أو كان من أسفلها لا يهم، لكن يوجد أربعة يعني أشياء. الشيء الأول يعني يوجد مجرى الهواء ويوجد مجرى الطعام ويوجد مجرى يعني أيضا للدم، فإذا أربعة أشياء. والذي يجب في ذلك أن نقطع شيئين، أما مجرى الهواء ومجرى النفس يعني المري والحلق، فإذا قطعنا اثنين فإن الزكاة صارت حل بالنسبة لنا، لكن يسن لنا أيضا أن نزيد على فنقطع الودجين يعني عرقين. شوف الواحد هنا لو أراد بالنسبة للإنسان على اليمين وعلى اليسار تماما فيوجد عرقين، هذين العرقين عبارة عن مجرى الدم، فإذا قطع الجزار أو قطع الذابح شيئين أربعة فإنه يحل. طيب الشيئين متعينين مو شيئين من الأربعة يعني أن يقطع ودجا ومريئا، لا، لابد من قطع الحلقوم والمريء، وأعني بالحلقوم والمريء مجرى الهواء ومجرى الطعام، وأما مجرى الدماء فإنه بذلك يكون تبعا، ولا يمكن أن نقطع هذين الاثنين إلا وقد نصل إلى إحدى المجريين من الودجين. بعض الفقهاء أوجب ذلك لكنه عند الإمام الشافعي من السنة قطع الودجين. إذن وما أيوى الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على ذكاته، استطعنا أن نذبحه فذكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، نعم، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة وهي أسفل العنق. طبعا بالنسبة لذلك الأمر إذا عرفنا الواجب وعرفنا المسنون، وكلما استطعنا أن نسرع في ذلك الأمر فهذا أسهل وهذا أولى من أجل أن نسهل عليها طلوع روحها. وإذا كان الحيوان مضطجعا إلى جهة يساره عند ذلك فمن أجل أن يكون متجها الذابح إلى جهة القبلة وأن يضع رجله على صفاحها، وبعد ذلك سواء كانت بقر، طبعا هنالك أشياء مثلا البقر تربط عن طريق أرجلها، بعد ذلك تسحب فتقع على يسارها فيقوم بذبحها. الحيوان كالغنم والماعز من الأمر أن يكون سهلا، فيستطيع يعني الجزار أو الذابح يستطيع مباشرة أن يجعله على جنبه الأيسر وبعد ذلك يذبحه. أما بعض الحيوانات كالإبل فإنها تربط ببعض قوائمها وبعد ذلك تنحر. النحر هو عبارة في أسفل عنقها، يوجد مكان بسيط جدا بسكين بسيطة جدا، رغم كبرها فإن ذكاتها سهلة، وهي أن يضرب في أسفل لبتها، عند ذلك ينقطع منها هذا العرقين. وإذا أردنا أن نذبحها كما نذبح البقر فإن ذلك جائز أيضا، يعني نحن نختار في الإبل إما الذبح وإما النحر وكلاهما جائز، ولكن الشائع في الإبل النحر والشائع في البقر الذبح. وعلى الذابح هنا أن يحد شفرته، فالله تبارك وتعالى طلب منا أن نكون من الذين يفعلون الإحسان، والإحسان إنما يكون حتى للحيوان المذبوح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وعندما يقول الإنسان ويريد أن يذبح عليه أن يراعي عدة أمور، من جملة هذه الأمور أن يبتعد في المكان عن المكان الذي يوجد فيه نجاسة حتى لا تصيب النجاسة هذا الحيوان، فإذا تنجست من الممكن أن يحرم على الإنسان مثلا أن يأكلها، هذا شيء. الشيء الثاني يجب عليه أن يضيعها إلى القبلة، وأن يكون المذكي إما مسلما وإما كتابيا. طبعا الكتابي ينبغي عليه أن تكون تذكيته حلال على طريقة أهل الكتاب، أما والله أن يذكي مسلم لو ذكى على غير طريقة وجاء مسلم مثلا فضرب بساطور هكذا من الرقبة ومات الحيوان لا يؤكل، من باب أولى لو جاء نصراني أو يهودي فمزع رقبة طير مثلا أو حيوان بطريقة معينة عند والله حطه على شلة مثلا النجار أو أطعله رقبته، عند ذلك هل يصح الأكل؟ لا، لا يصح أكله. إذن لابد أن يكون على طريقتنا أو عن طريق مقص مثلا، أو مثلا لابد أن يكون هنالك ذابح، فلو مرت مثلا حكتها رقبتها نفترض ما لعرفاني إذا بتحك رقبتها بإرنة معينة وكانت سكين قامت انقطعت رقبتها، بهذه الحالة هل تؤكل؟ لا، لا تؤكل. إذا لابد أن يكون هنالك ذابح يذبح على الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الألفاظ يسن عندنا التسمية وتجب عند الإمام أبي حنيفة، لأن المسلم هو في الأصل يعني ذاكر لله تبارك وتعالى، إذا كانت ذبيحة النصراني واليهودي جائزة فمن باب أولى أن تكون ذبيحة المسلم جائزة، وزيادة على ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا الذكر يعني يزيد من البركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا مسألة ينبغي عليه أن يذبح لله، فقد يخطئ بعض الناس مهما كانت محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، أما أن تقول مثلا بسم الله وباسم محمد هذه لا تؤكل. لماذا؟ لأن الله يعبد ومحمد تبع، فليس هذا المقصد أن نقول هذا تذبح لله قط، حتى للنبي، حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك إذا ذبحت من أجل ميت، ما بالك إذا ذبحت من أجل إنسان والله من تحت لفلان، هذه إذا ذبحت لغير الله تبارك وتعالى، إذا ذبحت للسيد المسيح، إذا ذبحت لسيدنا موسى مثلا، إذا ذبحت للسيدة زينب، إذا ذبحت للسيد البدوي، للسيد الجيلاني إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز والتعظيم لا يكون في هذه المرحلة إلا لله تبارك وتعالى. أحيانا ينوي بعض الناس أن يذبح شيئا في مكان معين، إن قصد فقراء المحل وهو يذبح لله تبارك وتعالى فلا يعني نأتي إلى والله نقول أنت تشرك بالله. مثلا أحيانا يوجد محل فقراء ناس مهاجرين يأتون أحيانا إلى بعض الأماكن يوجد فيها مثلا قبر مثلا عالم من العلماء شهيد من الشهداء، ويقول يعني لا يقصد الشهيد بعينه، لا يذبح للشهيد أو يذبح للولي أو يذبح لواحد من آل البيت، لا، ليس المقصود من ذلك، وإنما يقصد كل الفقراء الذين يسكنون في تلك المحلة، فهو يذبح لله ليطعم فقراء وعبيد الله تبارك وتعالى في تلك المنطقة، فعند ذلك يكون الأمر حل. فإذا كان التسمية لله والصدقة لمن؟ لهؤلاء الفقراء، فهذا شيء جائز. والذكاة بذال معجمة لغة التطيب، يعني في الأصل الحيوانات محرمة ليست طيبة، وإنما تطيب بأي شيء؟ بطريق التذكية لما فيها من تطيب أكل المذبوح شرعا، لما فيها من تطيب أكل المذبوح وشرعا، هذا يعني الذكاة تطيب الأكل، ولو مات من غير ذكاة فإنه يرمى جيفة ولا أحد منها ولا يساوي أي قيمة على الإطلاق، لا ننتفع به بشيء على الإطلاق. أما بالشرع هي أبطال الحرارة الغريزية، كان بالشرع وحميان وسخنان وإلى غير ذلك، فله حركة معينة وله حركة، عندما نذبح بطريقة مخصوصة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تبطل هذه الحركة، تبطل هذه الحرارة الموجودة، يبرد بعد ذلك. فعلى هذا الوجه المخصوص الذي أمرنا به من قطع حلقومه ومريئه، عند ذلك يكون حلالا. طبعا لا يخفى علينا أنه لو وجد جنين في قلب مثلا بقرة أو شاة أو ماعز فذبحنا الأم، زكاة الجنين زكاة أمه، معنى زكاة الجنين زكاة أمه، يعني خرج الولد من بطن أمه ميتا فهل يؤكل أم لا؟ يؤكل، كيفما كان السن الذي كان في بطن الأم، يعني سواء كان يعني صغيرا أو كان كبيرا فإنه يؤكل أي جزء من أجزاء ذلك الحيوان، بخلاف ما لو خرج ماشيا ذلك أو حيا متحركا فلا بد من ذبحه. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيب لا ذبح، كل الحيوانات البحرية كما قلت أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، فالسمك هو كل ما يكون في الحيوان، أحيانا تختلف أسماء الحيوانات، يعني لا يهمنا سموا ما شئته، أحيانا بيسموا والله كلب البحر، خنزير البحر، موسك، ما دام سمك الخنزير المحرم خنزير البر. أما بالنسبة للسمك كل شيء كان في البحر فإنه بشرط أن يكون متنفسا عن طريق غلاصمهم كان من الحيوانات البحرية اسمه سمك. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني والماء الذي معنا نحمله إنما من أجل الشرب، طبعا ماء البحر لا يشرب، البحر رجع عطشان فعلا لأنه بده يرجع عطشان لأنه الماء مالح فلا يشرب. عند ذلك لو كانوا في البحر ومعنا ماء ونحتاج إلى الوضوء فماذا نفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإذا كان على ذلك الأمر فإننا نأخذ من ذلك ما نستطيع أن نتوضأ به وأن نغتسل، وكذلك يكون لنا حلا في ميتته كيفما كانت، ولو طافية على الماء. قد يقول قائل وجدتها طافية لكنها بعد ذلك فاسدة، إذن التحريم المثل واحد ذبح خروف وأنت اللحم، عند ذلك لا يؤكل لضرره مو لا يؤكل لحرمته، يعني كل شيء. فإذا كانت طافية حلال من حيث كونها حلال صحيح، ما في غير، ما في شيء عليها، ولكن من حيث كونها ضارة شيء آخر فلا ضرر ولا ضرر. وما أيوة الحيوان الذي لم يقدر بضم أوله زكاته كشاة إنسية توحشت أو بعير ذا شاردان فزكاته عقره. أحيانا الله سبحانه وتعالى يقول وذللناها لهم، تلاقي حيوان صغير، هذا أي حيوان مثل حتى الشاة، يعني أحيانا خاروف من الممكن نحن في هذا الخاروف أن نذبحه، ولكن أحيانا يهرب من أيدينا، 100 زلمة بيلحقوا أحيانا لا يستطيعون ضبطه. كذلك الجمل أحيانا يشرد بقوة هائلة، راح من الله سبحانه وتعالى أحيانا يختبرنا، فقوة التذليل، هذا التذليل الذي جعله لبني آدم يذهب أحيانا، تور بيفلت أحيانا لا أحد يستطيع أن يضبطه. عند ذلك كيف نستطيع عند ذلك أن نسيطر عليه؟ عن طريق مثلا سهم من السهام، عن طريق الصيد كيفما كان. طبعا بقي عندنا مسألة الرصاص، هل يجوز أم لا؟ قلنا إنه أصل الرصاص يجب أن يكون في الأصل عندنا الأمر الذي يجرح، يعني كل شيء نصيد فيه فيكون جارحا ويكون ضاغطا، وينبغي أن يكون الجرح فيه أقوى من الضغط، بينما الرصاص غالبا يكون فيه القوة في الضغط، لذلك ينفجر الجلد منهم انفجار بعد ذلك. ولكن الأمر الذي انتشر، يعني الأصل على القواعد بمسألة الرصاص لا يحل، وهنالك فتوى للمالكية بأنه يحل عن طريق الرصاص، فقال شيخهم وأما ببندق الرصاص صيدا إلا أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه، وانعقد الإجماع أي إجماع مذهبهم على فتواه. في هذه المسألة عند ذلك عرفنا ماذا يكون من طريق، فلو اصطدناه في أي مكان، في رجله في رأسه في كذا، فمات عند ذلك، يؤكل أم لا يؤكل، سواء كان ذلك بسهم. فحيث قدر عليه أي في موضع، في أي موضع كان العقل. بعد ذلك قال كيف تكون التذكية وما هو كمالها وما هي شروطها، سنترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.